الجر على الضاد للمضاف إليه. فلو كان موضوع المسألة نفس موضوع العلم لكان العرض الذاتي للمسألة عرضا ذاتيا للعلم، أليس الأمر كذلك؟ هكذا يعني عرض الذاتي للمسألة يكون عرضا ذاتيا للعلم لو كان موضوع المسألة أي موضوع العلم. كهذه الأمثلة الفاعل هو عين الكلمة، المفعول عين الكلمة، المضاف إليه هو العين الكلمة، والفرق بين الكلمة وكل من الفاعل والمفعول والمضاف إليه هو الفرق بين الكل ومسابقه. الكلمة تكون كليا وكل من الفاعل والمفعول والمضاف إليه من أفراد هذا الكلي ومسابقه، وتبعا وصف الفرد وصف للكلي. حينما يكون الزيت خفيدا ألا يكون الإنسان خفيدا؟ يكون الإنسان خفيدا. ألا يكون الإنسان مجتهدا؟ يكون الإنسان مجتهدا. طبعا وصف الأفراد نفس وصف الكل. عرض الذات للمسابق هو عرض الذات للكل. كل عرض ذاتي للفاعل هو عرض ذاتي للكلمة. لماذا؟ لأن الفاعل هو نفس الكلمة، والمفعول هو نفس الكلمة، والمضاف إليه هو نفس الكلمة. وأما لو كان الموضوع المسألة مغايرا لموضوع العلم، غير موضوع العلم، فانعرض الذاتي للموضوع المسألة، هل هو عرض ذاتي لموضوع العلم؟ لا، ليس عرض ذاتي للمسألة، عرض ذاتي لموضوع العلم للمغايرة، لأن موضوع المسألة غير موضوع العلم. فمتى يكون عوارض ذاتية لموضوعات المسائل عوارض ذاتية لموضوع العلم؟ متى؟ إذا كان موضوع العلم نفس موضوعات المسائل، وإن كان يغايرها تغاير الكل ومسابقه. إن كان مغايرة بين موضوع المسألة وموضوع العلم كمغايرة الكل وفردي ومصداقي. هذا هو الأمر الثاني. حسب هذا الأمر، حسب هذين الأمرين، فمحمولات المسائل من الأعراض الذاتية لموضوعات المسائل ومن الأعراض الذاتية لموضوع العلم، لأن موضوعات المسائل هي نفس موضوع العلم، فيندفع الإشكال من أساسه ولا يبقى الإشكال. ولهذا قال المصنف أن موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله. قال هذا الكلام لماذا؟ دفعا لهذا الإشكال، الإشكال المذكور. ثم هذا التعبير من المصنف رد لأهل الميزان أيضا، رد على أهل الميزان. المصنف في الكفاية بين مثالب كثيرة، وهذه المثالب ردود على من تقدم عن المصنف، ردود، كل مثلب رد لمن تقدم عن المصنف. فهذا التعبير، هذا الكلام، أن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائل ذلك العلم، رد على أهل الميزان، حيث قالوا أن موضوع العلم مغاير لموضوعات مسائل العلم، موضوعات المسائل مغايرة لموضوع العلم. قال أهل الميزان هكذا، قال صاحب الحاشية ملا عبد الله محقق تبتزاني في آخر كتاب الحاشية في أواخره في بيان أجزاء العلوم تحت عنوان خاتمة، قال خاتمة في أجزاء العلوم، ثم قال وأجزاء العلوم ثلاثة، أجزاء العلوم ثلاثة، الموضوعات والمبادئ والمسائل، هذه الثلاثة، الموضوعات والمبادئ والمسائل، ثم المبادئ على قسمين، المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، والفرق بينهما أن المبادئ التصورية عبارة عن تصور موضوع العلم وتصور أجزاء موضوع العلم، والمبادئ التصديقية عبارة عن الأدلة التي يستدل بها في مسائل العلم لإثبات المحمول للموضوع، هذه المبادئ التصديقية. فأجزاء العلوم ثلاثة، الموضوعات والمبادئ والمسائل، قال هكذا. ثم قال وموضوعاتها، أي موضوعات العلوم، إما نفس موضوع المسائل وإما نوع من وإما عرض ذاتي من، هذا التعبير في التعزيز للمحقق التفتزاني. موضوعات المسائل إما نفس موضوع العلم وإما نوع من وإما عرض ذاتي من، ومن الواضح أن النوع مغاير للموضوع، نوع الموضوع مغاير للموضوع، وعرض الذاتي الموضوع مغاير للموضوع المعروض، ومن هنا يظهر التغاير بين موضوع العلم وبين موضوعات المسائل. مثلا أمثلة ذلك من علم النحو، تارة موضوع مسألة علم النحو نفس موضوع علم النحو، كقول النحويين الكلمة على ثلاث أقسام، إما اسم وإما فعل وإما حرف، الموضوع في هذه المسألة كلمة، كلمة نفس موضوع علم النحو، وإما أن يكون الموضوع موضوع المسألة نوعا من موضوع العلم، كقول النحويين الاسم إما معرب وإما مبني، طبعا الاسم نوع من الكلمة، اسم نوع من الكلمة، وإما موضوع المسألة عرض ذاتي للموضوع العلم، كقول النحويين الرفع علامة الفاعلية، رفع عرض ذاتي للفاعل، الرفع هذا الرفع هو الموضوع، علامة الفاعلية، النصف علامة المفعولية، فموضوع المسألة إما نفس موضوع العلم أو نوع من أو عرض ذاتي من، ويظهر من هذا أن موضوع المسألة مغاير لموضوع العلم، ليس نفس موضوع العلم، مغاير. إذا كان نوعا، إذا كان عرضا ذاتيا، يكون مغاير لموضوع العلم. فقول المثنف أن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله رد لهذا القول، رد لقول أهل الميدان، حيث يظهر منهم أن موضوع المسألة مغاير للموضوع العلم. فهذا الكلام من المصنف رد. ثم يقول المصنف والمسائل، المسائل يبدأ في بيان المسائل، يبين المصنف جزئين من أجزاء العلوم، الموضوع والمسائل، ولكن لم يبين المبادئ. فالمستفاد من كلام المصنف جزءان من أجزاء العلوم، الموضوع والمسائل. وتم الكلام في الموضوع والعوارض الذاتية، فعلا الكلام في المسائل. قال المصنف والمسائل، والمسائل عبارة عن جملة من قضايا جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم. هذا هو تعبير المصنف، هذا هو عبارة صاحب الكفاية. وهذا التعبير من المصنف أيضا رد لمن سبق عن المصنف، كلام المصنف ردود على من سبق عن المصنف. إذ من سبق عن المصنف قال في تعريف مسائل العلم، مسائل العلم عبارة عن المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات. هذا هو تعريف المسائل عند من سبق عن المصنف. يقول المصنف لا، هذا تعريف خطأ في المسائل، بل مسائل العلوم، المسائل جملة من قضايا، لا المحمولات فقط، ليس المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات، لا، جملة من القضايا جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض. هذا هو المسألة عند المصنف. لماذا كون المسألة المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات هذا خطأ؟ لماذا هذا خطأ؟ لماذا؟ ما هو الدليل على كون المسألة المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات خطأ؟ الدليل على خطأ هذا التعريف في مسائل العلم أن هذا ينافي ما قيل في أجزاء العلوم. أجزاء العلوم ثلاثة، الموضوعات والمبادئ والمسائل. على فالكون المسائل هي المحمولات المنسوبة إلى الموضوعات، يلزم أن تكون أجزاء العلوم أربعة لا ثلاثة، يلزم هذا. ولم يقل به أحد، لم يقل بكون أجزاء العلوم أربعة أحد، فهذا المحذور، هذا الإشكال يلزم على هذا القول، على قول أهل الميزان يلزم هذا الإشكال. كيف يلزم هذا الإشكال؟ توضيح ذلك إذ على هذا الفرق، عند التحليل أجزاء العلوم الموضوعات واحد، اثنين المبادئ، سواء كانت تصديقية أو التبصرية أو تصورية. الثلاثة المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات، المنتسبة إلى الموضوعات. أربعة موضوعات محمولات، إذ المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات تستلزم وجود الموضوعات، فلا بد من الموضوعات، فلا بد من موضوعات المسائل، فيلزم أن تكون أجزاء العلوم أربعة: الموضوعات، المبادئ، موضوعات المسائل، المحمولات المنتسبة إلى تلك الموضوعات. يلزم هذا، مع أنه لم يقل به أحد، لم يقل بكون أجزاء العلوم أربعة، لم يقل به أحد. ولهذا ردا على هذا القول قال المصنف: والمسائل، لم يقل والمحمولات المنتسبة إلى الموضوعات، والمسائل هي جملة من قضايا جمعها اشتراكها في الدخل في الغرز لأجله دون هذا العلم. هذا هو كلام المصنف. فبهذا الكلام، هذا الكلام رد لمن سبق عن المصنف. بقي الكلام فيما هو المناط في تمايز العلوم. هل المناط في تمايز العلوم، هل هي الموضوعات كما هو المشهور قبل المصنف، أو المناط في تمايز العلوم هي الأغراض كما يقول المصنف؟ الحمد لله.